ولا يؤسس عليه أحكام شرعية من محرم أو واجب أو مكروه أو مستحب، وإنما يعتضد به فقط كما قال الشيخ هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. نعم، هذا الحديث في المصارعة بالأبدان لإظهار القوة والتمرن على القوة، فهو يساعد الإنسان على الجهاد وعلى قوة البدن. والمصارعة بالأبدان هذه مشروعة، أو على الأقل مباحة لما فيها من الرياضة البدنية، ولكن تكون بدون ضرر، لا يكون معها جرح أو ضرر أو ضرب، إنما هي مصارعة لإظهار القوة والمغالبة. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة، فصرعه صلى الله عليه وسلم، مع أن ركانة رجل قوي، ولكن الرسول أعطي قوة أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام، وصرعه يعني طرحه على الأرض. فهذا يدل على الجواز، على جواز المصارعة، لكن يحرم أن يؤخذ عليها عوض أو جوائز، لأن هذا من أكل المال بالباطل ومن الميسر. فالمصارعة التي لا يؤخذ عليها عوض لا بأس بها. نعم، صرع ركانة فصرعه، هذه مسألة. والثانية قال: يقول سمعته يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. هذه مسألة ثانية في اللباس، أننا نخالف المشركين أيضا في هيئة اللباس، في هيئة اللباس، فلا نلبس اللباس على هيئة ما يلبسه غير المسلمين. ومن ذلك العمائم، العمائم تلبس وهي من الملابس المباحة، ولكن لا تلبس وحدها، بل يكون تحتها قلانس، لأن غير المسلمين يلبسونها بدون أن يكون تحتها شيء. فمن أجل مخالفتهم في الصفة النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تلبس العمائم فوق القلانس، والقلانس جمع قلانسوة، وهي شيء يلبس على الرأس على شكل ما يسميه الناس الآن الطاقية تقريبا. نعم. السلام عليكم. قال: وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة، وقال: غريب، وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركعنة. وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك، هذا كما سبق. نعم. أن الحديث الضعيف أنه استدل به في أحوال، ومنها إذا اعتضد بأدلة صحيحة، بأدلة صحيحة. وقد اعتضد هذا بالقاعدة الشرعية، وهي تحريم التشبه بغير المسلمين، تشبه بالكفار. نعم. قال: وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع. نعم، هذا هي القاعدة، أن من تحريم التشبه بهم في هيئة اللباس الخاصة بهم، فنحن نتجنبها ونغير صفة ملابسنا مخالفة لصفة ملابسهم. نعم. قال: كقوله: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر. نعم، هذا في الزواج، فرق ما بين الزنا وبين الزواج الضرب بالدف. نعم. فيستحب أن يضرب بالدف لإعلان النكاح بمناسبة الزواج عند العقد أو عند الدخول،